المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الجهاد. الجهاد في اللغة من جاهد العدو مجاهدة، أي قاتله. وفي الاصطلاح هو قتال مسلم كافرا غير ذي عهد لإعلاء كلمة الله تعالى. قتال مسلم كافرا غير ذي عهد لإعلاء كلمة الله تعالى. إذن المقاتل مسلم والمقاتل كافر، والقصد من القتال إعلاء كلمة الله. والكافر لا بد أن يكون حربيا غير ذي عهد. وقد مر معنا سابقا أن معصومي الدم أربعة، قلنا المسلم والذمي والمستأمن والمعاهد. قال المؤلف رحمه الله: وهو فرض كفاية. الأصل في الجهاد أنه فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن البقية. وهذا ما عليه عامة أهل العلم. أهل العلم معظمهم يرى أن الجهاد في أصله فرض كفاية، لكنه يتعين في حالات. قال المؤلف: يتعين على من حضر الصف أو حصر أو استنفر. لاحظوا عبارات المؤلف الدقيقة، ذكر الثلاث حالات التي يكون فيها الجهاد فرض عين، ذكر بهذه الألفاظ الموجزة. قال: يتعين أن يصبح الجهاد فرض عين بدل الأصل الذي هو فرض كفاية. يتعين يعني يصبح فرض عين إذا حضر الصف، على من حضر الصف. وهذه هي الحالة الأولى من حالات كون الجهاد فرض عين، وهي حضور المكلف صف القتال، فيتعين عليه القتال حينئذ ويحرم عليه الرجوع. يحرم عليه الرجوع، رجوع هنا كبيرة من كبائر الذنوب، الفرار من الزحف ذنب عظيم، لأن خلاص فدم حضر صف القتال يتعين عليه، يعني يصبح فرض عين. هذه هي الحالة الأولى. الحالة الثانية قال عنها المؤلف: أو حصر. أو حصر يعني العدو هجم على البلد، بلد الذي فيه المجاهد. فهنا يجب على أهلها، قدر المستطاع، ولا يحل لأحد قادر مستطيع ذكر مكلف، لا يحل له أن يتخلف عن القتال إلا في حالين: الحال الأولى أن يكون له عذر، أن يكون له عذر يعني غير مستطيع، أعرج، أعمى، مريض. والحال الثانية أن يوكل إليه أمر من الأمور يقتضي ألا يذهب ويقاتل، فإذا وكل إليه الإمام أو الأمير أمرا في البلد فهنا يكون معذورا، مثل جعله يصلي للناس، جعله يقضي حاجات الناس، جعله يخلفه في البلد في إمارة البلد وهكذا. المهم أن العدو إذا هجم على ديار، على الديار، على البلاد، على بلد معين، وجب على أهلها، ولاحظوا التعبير، يجب على من؟ على من؟ أهلها. يكون الجهاد بحق فرض عين، ما يجي واحد يقول لا جهاد فرض عين وبينه وبينهم آلاف الكيلوات، لا، على أهله. لكن إن احتاج يحتاجون إلى من حوله، فهنا يكون فرض عين. هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة قال عنها المؤلف: أو الصنفر. نحن كلمات بسيطة. هذه الحالة الثالثة يعني إذا استنفره الإمام أو عينه، عين الإمام يعني طلب منه، طلب منه الإمام، عين قوما، عين شخصا، خصهم بذلك. إنسان لا يعرف نوع من السلاح له بل يخص فلان، إنسان لا يعرف نوع من الطائرات له قال يخرج فلان، أو يخرج الصنف الفلاني، أو المجموعة الفلانية، أو الفرقة الفلانية، أو أصحاب كتيبة المدرعات، كتيبة المشاة، كتيبة الصاعقة، كتيبة الطوارئ وهكذا. فالإمام هنا أو الأمير عينهم، فما دام عينهم أصبح يصبح الجهاد في حقهم فرضا فرض عين. إذن الأصل، هذه قاعدة أحبابي مهمة جدا، لأن فيها خلط كثير وفيها كلام مبناه على العاطفة ليس مبناه على الدليل الشرعي من بعض من يتكلمون في هذا الباب. إذن الأصل في الجهاد أنه فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقي. ويتعين الجهاد في ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يحضر المسلم صف القتال فهنا لا يفرق من الزحف، الثانية أن يهجم العدو على بلد معين فيجب على أهلها أن يدافعوا عنها ويطردوا هذا البلد بكل ما أوتوا من قوة، كما هو الحال الآن في بعض ديار الشام، يهجم عليهم العدو الآن بشتى أسلحته وأشكالها، فنسأل الله جل وعلا أن ينصرهم وأن يعينهم وأن يقتل عدوه وأن يجعل الدائرات تدور عليهم وأن يقتلهم بسلاحهم، لأنهم ظلموا، تجبروا، أصبحوا يقتلون فقط لأن هذا مسلم، لأن هذا سني يقتل. فالأمر جد خطير، ولكن نحن نعتمد على الله ونتوكل على الله، والأمر أمر الله، وهذا تقدير الله. فنحن نلجأ إليه في الدعاء لإخواننا، وإن شاء الله بحول الله هم منصورون بإذن الله تعالى. ولهذا لما قال أحد الضغاة، لما قتل أحد العلماء، فجاء الطاغية وقال لأبيه إن أجلنا موت فلان قتلناه. قال هو مات. قال كيف تقول مات؟ قال مات، لأن لو لم تقتله سيموت في يوم. فصعب هذا القاتل الظالم، صعب شاف التوكل على الله، فعلا هو مات في يوم، لكن جعل الله جل وعلا هذا الظالم سببا في قتله. فنحن نقول ان الجهاد في اصله فرض كفايه، ويتعين في هذه الحالات الثلاث التي لخصها المؤلف رحمه الله في هذه الكلمات الثلاث. طيب، ثم قال المؤلف: وانما يجب على مسلم مكلف حر ذكر مستطيع. هذه هي شروط وجوب الجهاد، هذه هي شروط وجوب الجهاد. وإن شئت أن تقول العنصر على من يجب الجهاد، يجب الجهاد على المسلم البالغ العاقل الحر الذكر المستقيم. إذن شروط الجهاد أن يكون مسلم الإسلام، ثانيا أن يكون بالغا عاقلا، ويشار إليها بالتكليف، التكليف الشرط الثاني. الشرط الثالث الذكورة، فلا يجب الجهاد على النساء، لكن قد يستعان بالنساء ليداوين الجرحى ويسقين الجنون. الشرط الرابع السلامة من الضرر، السلام من الضرر، يعني لا يكون الشخص يتضرر، ما هو معنى يتضرر انه يقتل، لا، هذه شهادة، لا، يكون سالم من الضرر، يعني ما هو أعمى، ما هو يعني أعرف، ما في شيء يمنعه. الشرط الخامس أو الرابع الاستطاعة بالنفقة ومؤنة الجهاد، أن يكون مستطيعا، رحمك الله، أن يكون مستطيعا بنفقة، عند نفقة توصله وتعينه، وأيضا مؤنة الجهاد عند سلاح عند حجاج، إلا إذا انتدبه الوالي الأمير تدبه للجهاد وسلحه. الشرط الخامس أو السادس الحرية، الحرية، فالعبد المملوك لا يجب عليه الجهاد، لأن وقته مستغرق لسيده، لأن وقته مستغرق. إذن هذه الشروط: الأول السلام، الثاني التكليف يعني بالغ عاقل، الثالث الذكورة، الرابع السلامة من الضرر، الخامس استطاعة النفقة ومؤنة الجهاد، السادس الحرية. ثم قال المؤلف رحمه الله: وإنما يجب على مسلم، على شخص مكلف، هذا شخص بالغ تكليف، حر هذا شخص، ذكر هذا شخص، مستطيع هذا شخص. قد يقول بعضهم: وين شرط يعني عدم الضرر، سلام النظر، صح ولا لا؟ أنا أقول المؤلف أدخله تحت ماذا؟ تحت الاستطاعة، تدخلون تحت الاستطاعة، الاستطاعة قد نقول من أمرين أو وجهين: استطاعته بنفسه ببدنه، واستطاعته بماله. حنا قلنا الاستطاعة أن يكون واجبا للنفقة ومؤنة الجهاد. الاستطاعة مالية ولا مدنية؟ مالية. وقلنا أمن الضرر أو زوال الضرر الاستطاعة بدنية، يعني ما يكون أعمى، ما يكون أعرج، ما يكون مريض، والصفيح. طيب، ثم انتقل المؤلف فقال: وغزو البحر أفضل. غزو البحر أفضل. لماذا كان غزو البحر أفضل؟ لماذا كان غزو البحر أفضل؟ قالوا: للنص وللتعليم. أما النص فالرسول صلى الله عليه وسلم نام مرة ثم استيقظ عليه الصلاة والسلام وهو يضحك، فقيل: ما يضحكك يا رسول الله؟ قال: ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون البحر ملوك على الأسرة أو مثل الملوك، ملوك على الأسرة أو مثل الملوك على الأسرة. هذا نص صريح واضح في فضل غزو البحر. أما التعليم فغزو البحر أكثر خطرا من غزو البر ولا لا؟ قطعا أكثر، لأن بين أمرين، أو قل بين عدوين، بين عدوه اللي هو القاتل وبين الغرق البحر. ما في، لا يقدر يرجع لأصحابه، ما في، يعني طلع وياهم يعني ينتصر على عدوه يا إلهي. فالبحر الحقيقة الخطر فيه أشد خطرا وأكثر مشقة، فهو بين خطر العدو وخطر الغرق، ولا يستطيع الإنسان أن يعني ينجو بنفسه، لا بد أن يكون مع أصحابه لأنهم في مركب، في مركب واحد. وغزو البحر أفضل، ولا يجوز إلا بإذن الإمام. وش اللي ما يجوز؟ ما يجوز القتال، الجهاد، لا يجوز إلا بإذن الإمام، إمام المسلمين. وهذا ظاهر الحقيقة، لأنه أعرف بالمصالح، أعرف بمصالح المسلمين، وأيضا يعرف ما ينفعهم ويعرف ما يضرهم، وهو الذي يقدر هذه الأمور، يقدر المصالح، ثم إنه هو المخاطب، هو المخاطب بالجهاد. من هو المخاطب بالجهاد؟ الإمام ولي الأمر، مو هو المخاطب بالأفراد. فما دام هو المخاطب هو الذي يتحمل المسؤولية، هو الذي يتحمل المسؤولية في هذا الأمر. ولا يجوز الجهاد إلا بإذن الإمام أو من ينيره الإمام. لاحظ الاستثناء، قال: لا إن فجأهم عدو. هذه حالة من حالات كون الجهاد فرض عين، كون الجهاد فرض عين. فهنا يدافع عن البلد الذي هجم عليه العدو، ولا يلزم على كلام المؤلف أن يستأذن ولي الأمر. قال: أو عرض فرصة عرضت لهم فرصة لا ينبغي تفويتها فهنا يقاتل. ومع ذلك نقول الأولى حتى في هاتين الحالتين أن يكون الجهاد بإذن الله، لأن في ذلك مصالح ظاهرة. حتى في هاتين الحالتين اللتين استثناهما المؤلف ورأى أنه لا يلزم استئذان الإمام، نقول الأولى الاستئذان، وألا يقاتل المسلمون إلا بإذن الإمام وترتيب من الإمام، حتى ولو فاجأهم العدو، حتى ولو عرضت لهم فرصة سانحة يعني لمقاتلة العدو، لأن الإنسان يدافع عن نفسه ويدافع عن ماله ويدافع عن عرضه، لكن كونه يقاتل العدو لا دفاعا عن نفسه وإنما دفاعا عن البلد عموما، هذا الأولى استئذان ولي. قال ويلزمه طاعة أميرهم، طاعة أميره، وهذا في الجهاد وغيره، في الجهاد وغيره، والمستند هو الأدلة العامة. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من أطاعني فقد أطاع الله، ومن أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. فالإنسان يلزمه الطاعة في أمر الجهاد وغيره، أمر الجهاد هذا المستند. ثم أيضا إن في عدم الطاعة إخلال بالأمن، إخلال بالمجتمع، تفرق مصائب كبيرة جدا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم من أتاكم وأمركم جميع يريد تفريقكم فاضربوا عنق كائنا من كان. الأمر مو سهل، الطاعة واجبة. أيضا مصالح الناس لا تقوم إلا بالطاعة، ولهذا من اعتقاد أهل السنة والجماعة أنه لا دين إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمام، ولا إمامة إلا بطاعة. شوف الثلاثة، ما يقام الدين إلا بجماعة، تقيم الدين، ولا يمكن يحصل هذا إلا بإمام. لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم ولا سرات إذا جهالهم سال، ولا يعني إمامة إلا بطاعة، لا بد من الطاعة. طيب قال ولهم تبييت الكفار، ولهم لمن مقاتلين المجاهدين تبييت الكفار. وهل كلام المؤلف هنا على إطلاقه؟ نقول الأمر يختلف، والراجح أنه يبيت من بلغتهم الدعوة، أما من لم تبلغهم الدعوة فلا بد من دعوته. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أرسل جيشا لبلد يأمر القائد أن يدعو أهل هذا البلد إلى ثلاثة، إلى الدخول بالإسلام أو دفع الجزية، فإن امتنعوا قتلوا، إذا امتنعوا فيقاتلوا. قال يحتج بعض الناس بعض أهل العلم بأنه صلى الله عليه وسلم بيت بني المصطلق في ديارهم، ولكن أجاب عليه الذين يرجحون أنه لا يبين إلا بدعوة، قال إن بني المصطلق بلغتهم الدعوة، بلغتهم الدعوة، ولهم تأييد الكفار الذين بلغتهم الدعوة، أما من لم تبلغهم فلا بد من إبلاغهم. ثم قال ولا يقتل صبي وامرأة ومجنون وراهب وشيخ ثان وزمن وأعمى بلا رأي أو قتال. كم عددهم؟ صبي هذا واحد، امرأة اثنين، مجنون ثلاثة، راهب أربعة، شيخ خمسة، زمن ستة، أعمى سبعة. إذا هؤلاء سبعة لا يقتلون إلا في إحدى حالتين: الحالة الأولى أن يقاتل، فإذا قاتلت المرأة حملت السلاح قاتل، إذا قاتل الأعمى يقاتل، إذا قاتل الصبي يقاتل. والحالة الثانية أن يكون لهم رأي، هم ما يقاتلون لكن لهم رأي، لهم رأي في الخطة العسكرية، لهم رأي في يعني المعركة، فهنا يقتلون. وتلاحظون هنا أن الإسلام سبق الأنظمة البشرية كلها التي تدعي يعني أنها وضعت أنظمة وقوانين للحروب، نقول كلها سبق، ولكن رأينا هؤلاء الذين يزعمون أنهم يسنون أنظمة وقوانين، رأيناهم يقتلون الأخضر والأبيض، ورأيناهم يقتلون الأطفال ويقتلون بطونهم، يقتلون النساء ويقتلون كبار السن، فأين الأنظمة وأين الحرية التي يزعمون، وأين العدالة التي حولها يجندنون، وأين الرفق بالإنسان؟ وقد وضعوا يعني الرفق بالحيوان وزعموا حقوق الإنسان، وهم يعذبون الناس في بلادهم، فإلى الله المصير. قال وأعمى بلا رأي، يعني ليس له رأي أو قتال، يعني لا يقاتلون. قال ولا أسير حتى يأتي به الإيمان. إن أمكن شلون هذا الثاني؟ يقول المؤلف لا يقتل الأسير حتى يأتي به. من هو اللي يأتي به؟ منهم من أسر، من أسر يأتي به الإيمان، يقول أنا أسرت هذا الكافر، ماذا أصنع به؟ وتعرفون أنه من قتل قتيلا فله سلفه، يعني له ثيابه وله سلاحه وله المال اللي معه، له سلف. لكن يقول ما يجوز لك إذا أسرت تقتل ولا تسترق، تجيبه لولي الأمر وهنا يتصرف، وهنا ولي الأمر يخير الأسارى بين أربعة أمور. طيب قال إن أمكن، إيش معنى إن أمكن؟ الآن عرفنا أنه إذا أخذ أسيرا فلا يدخل حتى يوصله إلى الإمام، فإن أمر الإمام بقتله قتله وإلا فلا. لكن قول المؤلف إن أمكن معناه إذا لم يمكن أن يوصله إلى الإمام بأن رفض الأسير الذهاب إلى الإمام، فماذا يصنع من أسره؟ يقتل. المؤلف يقول لا يقتل الأسير إن أمكن الذهاب إلى الإمام. طيب إذا لم يمكن، مفهوم كلام المؤلف أنه يقتل، يعني لو لم يقتل قد يقتل هو المسلمين، أنا ما زال مخالف. إن أمكن ويربى صبي وامرأة ومن فيه نفع، يعني يصبحون رقاد مجرد سبي ممن لا يقتل كالأعمى ونحن. الأعمى معروف ومثل الشيخ الكبير وغيره، كل هذول اللي ما يقتلون يصيرون أرقى بمجرد أسر. لكن قول المؤلف كالأعمى ونحوه هذا يشمل المجنون، يشمل الخنثى اللي ما هو بذكر ولا خنثى. قال وفي غيرهم من الأسارى المقاتلة يفعل الإمام المصلح من القتل على واحد والإرفاق والمن على اثنين والفداء بمال أو مسلم والإرفاق من القتل على واحد والإرفاق على اثنين والمن على ثلاثة والفداء بمال أو مسلم هذا أربعة. وهنا الأصلح، هل هو الأصلح للإمام ولا الأصلح للمسلمين؟ ها الأصلح للمسلمين. هنا التخيير فيما لا يملك الإنسان هذا للمسلمين. ولهذا إذا قلنا يخير مثلا الوصي أو الولي على مال اليتيم وعلى مال كذا، التخيير هنا لمصلحة الوصي اليتيم والصغير والمرأة وهكذا، ما هو لمصلحة الوصي. وهكذا هنا التخيير ليس لمصلحة الإمام وإنما لمصلحة المسلم. فها الأسارى المقاتلة إذا أسروا يخيرون بين أربعة جمل، بين أربعة جمل، بين القتل، يعني الإمام يأمر بقتلهم نكاية لهم، والإرقاء يعني يسترقوا يجعلهم الإرقاء يباعون ويشترون، أو المن يمن عليه مجانا يقول اذهبوا فأنتم الطلقاء لا يأخذ منهم شيء، والفداء بمال يقول يعني اللي يبينا نطلقه يعطينا 1000 ريال 2000 ريال، أو مسلم يعني نبادل الأسير بأسير، نأخذ أسير من الكفار مسلم ونعطيهم أسير من عندنا كافر، أو مسلم يعني نبادل يعني نطلق الأسير الكافر مقابل أن يطلق الأسير المسلم. قال إلا العبد فبين القتل أو الرقم، يعني العبد إذا قاتل فقبض عليه أسر فهنا يكون رقيقا أو مقتل، ما في مجال لا للمن عليه ولا للفداء لأنه لا يملك مال، فهو لا مال له ولا يعني يصلح للفداء لأن يعني منين يفني؟ لو منينا عليه ما هو صار لمصلحته، صار لمصلحتي ها سيد المستفيد هو سيد الكافر. إن العبد بين القتل أو الذبح. ثم قال المؤلف: ولا يفرق بين ذي رحم محرم إلا بعد البلوغ. جاء في الحديث: من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. ولأن التفريق بين الولد ووالدته إضرارا به، يعني إضرارا بها ضرر بالغ، لأنها لا يمكن أن تصبر عنه وقد تتحسر عليه طيلة حياتها، فلا نفعل، إما نأسرهم جميعا أو نطلقهم جميعا. ولا يعني حتى لو بيعوا يباعون جميعا. وهنا الرحم المحرم هو الذي لو كان أحدهما ذكر والآخر أنثى لا يجوز أن يتناكح، وهذا أحد قوله إلا بعد البلوغ، هذا أحد الأقوال في المسألة. بعضهم قال إذا كان بالغ يفرق بينه وبين والده، وقيل لا يفرق بينهما قبل البلوغ ولا بعده. والذي يظهر العلم عند الله أنه إن كان الولد مقاتلا فيفرق بينهما، له أحكام والأم لها أحكام. إذا كان الولد مقاتل خلاص يخير فيهما، بين الأمور سابقة، ولا نلتفت لكون أمه موجودة. فهنا المقاتل له أحكام والأم لها أحكام. وألحق بعض أهل العلم بالولد وأمه، ألحق الأخوين، ألحق الأخوين، وهذا يعني أمر به عمر رضي الله عنه، أمر به عماله يقولون: ولأنه ذو رحم محرم. وهذا هو الذي يظهر في النص: ولا يفرق بين ذي رحم محرم إلا بعد البلوغ، ومن أسلم قبل الأجل أصم ماله ودمه. من أسلم يعني إذا أسلم الكافر قبل أن يأسره المسلمون فلا يكون رقيما ولا يحل ماله ودمه، فله مال المسلمين وعليه ما على المسلمين. والمستند في ذلك: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، إلا بحقها. ومن أسلم قبل الأسر عصم ماله ودمه، وبعده يتعين رقه، وبعده يتعين رقه، يعني يصبح رقيقا، يصبح رقيقا، يعني بعد الأسر. الضمير هنا وبعده يعود على الأسر، لأن قال: ومن أسلم قبل الأسر عصم ماله ودمه، ثم قال: وبعده، يعني بعد الأسر يتعين رقه، يصبح رقيقا. قد يقول بعضكم أن أسلم علشان ما يسترح، قلت كيف؟ أسلم خلاص حكم المسلم ويحكم بإسلام صغير أسلم أحد أبويه أو مات. يعني عندنا الآن صغير ولا صغير أحد أبويه أسلم، هل نحكم بالكفر الولد ولا نحكم بالإسلام؟ نحكم بالإسلام لأن الإسلام هو الأصل. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كل مولود يولد على الفطر فأبواه يعودان أو نصران أو مدشان. فهنا إذا أسلم الأب حكمنا بإسلام أولاده غير البالغين، وهكذا لو مات الأب حكمنا بإسلام أولاده الصغار. والمستند هو الحديث كل مولود يولد على الفطر أو مات، يعني إذا مات الأب نحكم بإسلام أولاده. قال أو صبي منفردا عنهما أو عن أحد. من هو اللي صبي؟ من هو الولد الصغير؟ صبي منفردا عنه يعني عن أبويه أو عن أحد، يعني عن أحد أبويه. فهنا أيضا هنا يحكم بالإسلام، هنا الكبرى يحكم بإسلام، يحكم بإسلام. طيب بقي عندنا 10 دقائق، أنهم يقولون درس ينتهي ربع. في أسئلة؟ في أحد ما فاهم شيء يعيد شرحنا؟ لا هو الشروط في فرق بارك الله فيك بين الشروط إذا توفرت وجب وبين منعه إلا بذلك، في فرق منها. الآن متوفر الشروط فيه، متوفر فيه لكن ما تقتل لديه، وسيأتينا أيضا إذن الوالدين سنشير إليه ولما أشار إليه لكن سنشير إليه أنه يلزم إذن الوالدين. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال ارجع فأضحكهما كما أكل، ألم نعده من الطريق؟ عادت من الطريق قد ارجع إليه فأضحكهما كما أكل. لا يجوز أيضا له أن يقاتل إلا بإذن والده، إذا كان غير راضيين لا يجوز. طبعا استثنون مسألة طرف العين. نعم قال ولهم تمييز الكفار زمن هذه هو شيخ ثاني وزمن مريض. الزمن هو المريض، الشيخ الثاني يعني الكبير والزمن هو المريض. كيف البلاد الكثيرة ذهبوا على أنهم سيقاتلون و يعني أصبحوا يقاتلون الإخوان. صلى الله عليه وسلم. وأنت إلى أن يكتشف يوميا يعني أن معهم من يعني طوائف مبتدعة بل معهم نصارى فإلى الله يشتكي. الأصل أن غير واجب على الناس، إحنا نقول ما هو واجب، لكن إذا احتاج لها، إذا كانت شجاعة، إذا كان لها بلاء، محتاج لها يعني، لكن ليس واجب عليها. هي فرق بين كون واجب عليها ومخاطبة به وبين كونه يسمح لها بالشجاعة. فرق بين هذا. نعم. أربع صوت. نعم. يدافع عن نفسي وعن أهلي وعن مالي وعن أرضه. ولكن إذا حاصر هذا خلاص يجب على كل المستطيعين أن يعرفوا بالقتال. المؤلف هنا يقول دون إذن. المؤلف هنا يقول دون إذن لأن حالة فرض عين، حالات فرض العين ما يلزم، ولكن مع ذلك أن نقول الأولى أن يكون كل بين الإمام، لأن إذا كان بين الإمام صار في تخفيف أكثر ولم يصل فيه ضرر على المسلمين، أن يعرف المصالح، يعرف متى يهاجم العدو ومتى يقاتل العدو. لا لا لا جاء من قتل دون ديني فهو شهيد، من قتل دون نفسه فهو شهيد، من قتل دون عرضي فهو شهيد. نعم. على كل حال احنا كلامنا هنا للحاكم المسلم، كلامنا هنا في الحاكم المسلم اللي استجانا فلاف الحاكم، لكن مع ذلك لا ينبغي للإنسان أن يتصرف تصرف يعود على بلد الضغط حتى ولو كان الحاكم يبس. وأنتم تعرفون الآن بعض التصرفات اللي حصلت في بعض البلاد الإسلامية شوفوا أثاثها صح ولا لا، ينبغي النص في هذه الأمور عن فتوى أهل العلم الربانيين، ما نأخذ الأمور بعواطف وحماس لا. ولهذا سنذكر لكم بإذن الله تعالى عند مسألة العمليات القتالية سيأتينا هذا، يعني بعض الناس يتحمس كل هذا الشهادة في سبيل الله، وبعض الناس يقول لا كل هذا التحام. سنذكر لكم يعني الضوابط اللي لا بد من مراعاتها في هذا الباب. نعم. عرفنا معناها وله تبييت، يعني للمجاهدين المقاتلين المسلمين تبييت الكفار، يعني الهجوم عليهم في ليل وهم يعني آمنون في دورهم، يعني معنى أنهم ما يعلمونه بأنهم سيقاتلون. هذا معنى التبييت، التبييت أن يهجموا عليهم من غير أن يؤذنوهم بالقتال، من غير أن. ولهذا جاء في الآية إذا كان بيننا وبينهم عام فانبذ إليهم على سواء، يعني لتكون أنت وإياهم في العلم سواء. انبذ إليه يعني انبذ إليه العهد وعلمه، علمه من الخاص إلى العهد بينكم لأنكم نقضتوا العهد، لتكونوا في العلم سواء. هنا المؤلف يقول أنه يجوز تبييت الكفار، ورجحنا أنه لا يجوز تبييت الكفار إلا إذا كان بلغتهم الدعوة. نعم. سم المريض. نعم. يعتدي على شيء، لا لا لا لا شوف لازم سواء كان مع علم محرم مع شيء محرم لازم يعني تأخذها لا تتعرض له فيها تدع عليه يقول لا لا لا لا, لا. لكن ينبغي أن تسلك الطرق النظامية التي توقف هذا عند حد. لكن لو جاء يعتدي عليه بحيث أنه يبي يعني يزهر نفسك أنت تدافع نفسك بكل ما تستطيع تدافع بالأسهل فالأسهل نعم نعم نعم بقي دقيقة واحدة أرفع صوتي أيه. أخوكم يقول لو أن العدو حاصر البلد ولم يستطيعوا الدفاع عن أنفسهم وطلبوا النجدة ممن حولهم هنا يجب على من حولهم أقرب البلاد إليهم أن يعيدوهم النبي صلى الله عليه وسلم على نبينا. انتهت هذه المادة وتقبلوا تحيات إخوانكم في موقع منار الإسلام www.in-islam.com والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.